والشبهات المطية المبعدة عن سواء السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله مرة أصحابه قالوا يا رسول الله أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف يعني لم يقدر ولم يقضى؟ فقال بل فيما قدر وقضي. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ في بعض الأحاديث قالوا ألا نتكل على الكتاب أو ألا نتكل على القدر؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الحديث فيه الشفاء والوفاء والكفاية في تحقيق هذا المطلب والجواب المسدد عنه. فهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال بل فيما قدر وقضي. إذن أفعال العباد مقدرة، بل قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، الحديث في صحيح مسلم. والله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، ويقول جل وعلا الله خالق كل شيء. هذه نصوص واضحة وبينة في أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، فالله خلق الذوات وخلق أيضا ما فيها من حركات وسكنات، ومع ذلك فالله عز وجل جعل للعبد مشيئة يختار بها، فهو ليس بمجبر، وما يقوم به من طاعة أو من معصية يقوم بها عن اختيار. ولهذا لو أكره على الكفر أو على المعصية، لو أكره على الكفر أو على المعصية لا لو أكره على الكفر أو على المعصية لا لم يعاقب على شيء فعله عن إكراه، على شيء فعله عن إكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا يدل على أن العبد أفعاله باختياره ومشيئته، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة على إثر السؤال السابق ففيما العمل، يعني ما دام أن الأمر قدر وقضي وكتب، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الجواب من شقين لا بد ننتبه لهما. جواب النبي عليه الصلاة والسلام جواب عظيم جدا وفيه شفاء في هذا الباب، ولا بد أن نفهم كلامه عليه الصلاة والسلام. جوابه من شقين، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا أي بالطاعة والعبادة ومجاهدة النفس على الخير من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان إلى غير ذلك، جاهدوا أنفسكم على طاعة الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اعملوا، ولا يقال اعمل هذه الكلمة، هذا الأمر لا يقال اعمل إلا لمن عنده مشيئة، الذي لا مشيئة له ما يؤمر بالعمل، ما يؤمر بالعمل. قال اعملوا، فهذا دليل على أن المأمور بالعمل عنده مشيئة، ولهذا أمر. أمر بالعمل اعملوا. ثم قوله في الشق الثاني كل ميسر لما خلق له، هذا دليل على أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. إذن أنت مأمور بأن تعمل وتجاهد نفسك على العمل، وأيضا في الوقت نفسه أن تلجأ إلى الله أن يعينك وأن يثبتك وأن يقدر لك الخير وأن يعيدك من الشر وأن يجنبك الضلال وأن يهديك صراطه المستقيم إلى غير ذلك من الدعوات الكثيرة التي جاءت بالسنة. كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسئل عن ذلك، قيل له: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. أسأل الله أن يقيم قلوبنا أجمعين على طاعته وأن يعيذنا من سبيل الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. قال رحمه الله: السؤال الحادي عشر: ما هو الشرك وما أقسامه؟ الجواب: الشرك نوعان، شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. النوع الثاني: الشرك في العبادة، وهو قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. هذا السؤال الحادي عشر: قال: ما هو الشرك وما هي أقسامه؟ وأجاب رحمه الله تعالى ببيان أقسامه، فاحتاج المقام إلى الجواب على السؤال الأول الذي: ما هو الشرك؟ ما حقيقته؟ والشرك أعاذنا الله عز وجل منه هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك. الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه سبحانه وتعالى. خصائصه مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وكذلك أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه أشرك، ومن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله التي هي العبادة. قال: ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن صرف شيئا من العبادة مثل الدعاء، الاستغاثة، الرجاء، الذبح، النذر إلى غير ذلك من العبادات، من صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. العبادة حق لله، لا يصرف منها لا قليل ولا كثير لغيره سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك، من صرف منها لغير الله فقد أشرك. وأعظم العبادة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم تلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو العبادة، أي أعظمها وأجلها. فلا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا الشرك هو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك وهذه حقيقته. ولهذا المشركون يوم القيامة إذا أدخلوا النار يقولون وهم داخل النار متحسرين متندمين ندما وحسرة لا تنفع، يقولون تالله، يحلفون بالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ما هذا الضلال الذي كنتم به؟ قالوا إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب، هذا هو الشرك، الشرك والتسوية، إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله فقد أشرك. من دعا غير الله هذه تسوية، تسوية في أعظم الحقوق الذي هو الدعاء. من قال في دعائه مخاطبا أحد البشر كائنا من كان أغثني مدد أو نحو ذلك، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، لأنه سوى غير الله بالله سبحانه وتعالى في شيء من حقوقه جل في علاه. عرفنا أن الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه. وعليه فإن الشرك نوعان كما قال الشيخ، شرك في الربوبية يمكن يضاف إليها والأسماء والصفات وهما باب واحد، يقال لها الشرك العلمي في الجانب العلمي. قال وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها، أن يعتقد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. فمن اعتقد في شيء من المخلوقات أن له شيء في باب الخلق أو التدبير لهذه الكائنات أشرك بالله غيره في شيء من خصائصه، هو التفرد بالخلق. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هو المتفرد، الحمد لله رب العالمين، هو وحده ربهم مالكهم مدبر أمورهم، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. والنوع الثاني الشرك في العبادة هو الشرك العملي، الشرك العملي، وهو قسمان أكبر وأصغر. قال فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين. قوله أو يخافه ليس المراد الخوف الطبيعي، خوف الإنسان من عدو أو خوفه من حية أو خوفه من نار مشتعلة أمامه أو من أسد أو إلى آخره، هذا لا علاقة له بالعبادة، هذا يسمى خوف طبيعي. فأوجس في نفسه ماذا؟ خيفة موسى، هذا خوف طبيعي، خوف الإنسان من عدو أو من حية أو من أسد، أو هذا كله خوف طبيعي ما له علاقة بالعبادة. لكن الخوف الذي يعنى هنا هو خوف السر، خوف السر الذي يورث في الخائف ذلا للمخوف وتعبدا له، فهذه عبادة. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهذه عبادة حق لله سبحانه وتعالى. فقال هذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك الأكبر إذا لم تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. ويمكن أن يعرف الشرك الأصغر بتعريف أدق وهو كل ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك ولم يبلغ حد الأكبر سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت. هذا فيه شرك في اللفظ, شرك في اللفظ لا يرجع إلى عقيدة في القلب وإنما لفظ خاطئ. قال ما شاء الله وشئت, فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا, وفي رواية عدلا, بل ما شاء الله وحده فهذا الذي قال ما شاء الله وشئت ما قصد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله, ما قصد ذلك, ولكنه لفظ خاطئ جاء على اللسان فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبه أهل العلم أن كثير من العوام تأتي أحيانا على ألسنتهم كلمات خاطئة فيعتذر بأنه لا يقصد ذلك, يقول أنا قصدي سليم, نيتي سليمة. يقال له الحمد لله على سلامة النية وسلامة القصد, لكن الشريعة كما أنها جاءت بإصلاح النيات والمقاصد أيضا جاءت بإصلاح الألفاظ. ما يعول الإنسان على سلامة نيته ويمشي هكذا بألفاظ خاطئة مخالفة للشريعة, ما يصح هذا. الشريعة جاءت بإصلاح النيات والمقاصد وأيضا جاءت بإصلاح الألفاظ, لا بد أن نصلح منطقنا وأن تكون ألفاظنا ليست مخالفة لشرع الله, ولا يصلح أن نقول نحن نيتنا سليمة وقصدنا طيب وما أردنا شيئا, ما يكفي, لا بد حتى اللفظ يصلح ويصان عن ما يمس الإيمان أو يمس العقيدة أو يخالف الدين أيا كانت المخالفة. قال لما ذكر الشرك الأصغر مثل له بمثالين, قال كالحلف بغير الله, الحلف بغير الله كالحلف بالكعبة, بالنبي, بأي مخلوق من المخلوقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله, قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. فلا يحلف إلا بالله لأن الحلف مبناه التعظيم, وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه, فلا يحلف بغير الله. ومع ذلك كثير من العوام يجري على ألسنتهم الحلف بغير الله, مثل الحلف بالنبي أو عليه الصلاة والسلام أو الكعبة أو حياة الإنسان, بعضهم يحلف يقول حياتي, هذا من الشرك, لأن قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالواجب أن الإنسان يتجنب ذلك كله, فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى, ولا يكون حلفه إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله, وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والرياء هو أن يظهر العمل وأن يظهر العمل ويزينه من أجل رؤية المخلوقين, مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل. ما معنى يزين صلاته؟ ما معنى يزين صلاته؟ ما المراد بهذا؟ الصلاة زينتها تطبيق السنن الواردة، تطبيق السنن الواردة، مثلا التورك، تحريك الأصبع وغير ذلك من سنن الصلاة. فبعض الناس قد لا يكون يحافظ عليها، لكن إذا كان حوله شخص معظم عنده يأتي بها يزينها، فهذا التزيين من أجل الذي بجنبه أو الذي يراه، فزينها من أجله لا من أجل الله، فهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. وقد قال للصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ومثل له بهذا المثال، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وأمر النية وسلامتها من الرياء أمر ليس بالهين، يحتاج إلى معالجة مستمرة، ويدفع عن نفسه الرياء والسمعة وغير ذلك من خوارم النية، لا بد أن يتابع ذلك. وقديما في الزمان الأول من يريد أن يرائي بالعمل، من يريد أن يرائي بالعمل، مثلا شخص حج ويريد أن يدخل أو تدخل نفسه في باب الرياء في الحج، يحتاج إلى أن يتحدث، كل ما يلقى شخص يقول له أنا حجيت وقفت بعرفة، كنت خاشع وكنت أبكي في عرفة وأرفع يديني إلى آخره، ولو رأيتني وأنا مع الناس، ويتحدث بعمله، هذا يسمى السمعة، يسمع بعمله. في الزمن الأول كان يحتاج إلى هذا، بعد ما يرجع يسمع بالعمل. أما في زماننا هذا اختلف، دخل الناس الآن في مصيبة حقيقة عظيمة جدا، لأن مع الوسائل الجوالات هذه تجده مثلا في عرفات يرفع يديه وتلتقط له صورة ثم يخفض يديه بعد الصورة، يرفع يديه ويهيئ الإحرام ويقف مكان مناسب ويرفع يديه، وإذا انتهت الصورة خفض يديه، ثم مباشرة يرسل الصورة لكل المجموعات، كل المجموعات مباشرة، ما يحتاج أن إذا رجع إليهم، لا مباشرة، هو في عرفات يرسل لهم، وهذا أنا في عرفات أدعو، هو ما دعا، صور لهم صورة فقط، وإذا مشى عند الجمرة وقف ورفع يديه صورة ثانية، وعلى المجموعات، وعند الكعبة صورة، وعلى المجموعات، وماشي كل موقف من مواقف صورة وعلى المجموعات. رأيت شخصا هنا في هذا المسجد أخذ مصحف كبير وفتحه، وصاحب صوره من هنا وصور صورة من هنا، وطبق المصحف ووضعه في مكان، ما قرأ ولا آية واحدة، والصورة فيها أنه كان جالس يقرأ القرآن في المسجد النبوي. هذه مصائب، والله مصائب، قسم بالله أن الإنسان يتألم كيف هؤلاء يضيعون جهودهم. الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة أكملوا، نعم لله، أتموا الحج والعمرة لله، قال ولله على الناس حج البيت لله،

هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكاره. هذا سؤال من أسئلة الاعتقاد المهمة، وهو ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، لأن أصول الإيمان كلها ترجع إلى هذا الأصل. يعني اقرأ في ذكر أصول الإيمان آخر سورة البقرة، الله جل وعلا يقول كل آمن بالله، هذا هو أصل الأصول، وملائكته وكتبه ورسله، الضمائر هنا عائدة إلى ماذا؟ إلى الأصل، أصل الأصول الذي هو الإيمان بالله. قال كل آمن بالله، هذا هو أصل أصول الإيمان، وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأصول كلها تبع لهذا الأصل، كلها تبع لهذا الأصل. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، هو أصل أصول الإيمان وأعظمها، وجميع أصول الإيمان ترجع إلى هذا الأصل العظيم. والإيمان بالله جل وعلا يقوم على أركان ثلاثة، وهي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، والإيمان بوحدانيته في ألوهيته، والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته. هذه أركان الإيمان بالله، رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه الآية جمعت هذه الأركان الثلاثة للإيمان بالله. فالإيمان بالله هو إيمان بكل ما يتعلق به سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وتفاصيل هذه الجملة في الكتاب والسنة يجده المسلم في التعريف بالله وعظمته وجلاله. وهذا الأصل مقصود، هذا الأصل مقصود بعثة الرسل. كل رسول بعثه الله يكون في أول ما يحدثهم عنه ويدعوهم إليه التعريف بالمعبود، بالتعريف بعظمته وجلاله وكماله وأسمائه وصفاته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه الواجب أن يفرد بالعبادة والذل والخضوع سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله شرح شيء من التفاصيل في هذا الباب، فذكر جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا، مع تعريف مختصر بكل اسم منها. ولو وقفنا مع هذه الأسماء ربما يطول المقام. نعم. قال رحمه الله: السؤال الثالث عشر: ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ الجواب: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل، ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. نعم، يؤجل هذا اللقاء الغد،